بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأمهات والأخوات، بارك الله فيكن. أمتكي الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى أكسما أمتحدثي مسدد، أكسم مسدد أمتحدثي أبو عوانة، أكسم أبو عوانة كتوك عبد الرحمن متوتوى الأصبهاني، نوية بكوكية كتوك أبو صالح أمين ذكوان، أبو صالح ذكوان أمتحدثي كتوك أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. كما مسمى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، جاءت امرأة إلى رسول الله الكجة ولمكن موجة قمتم الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أتسمى ممويلة صحابة رضي الله عنها، يا رسول الله أنتم الله ذهب الرجال بحديثك ومجيونكيا لحديث ذاكو ومتشند كتكهيل ونومي ولزجوا حديث ذاكو وقوى واو وانا لازميانا سانا لاوين كلك سيسي يا كنا ماما، فجعلنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. تنقوم بسيسي يا كنا ماما اتجالي كتكمانا لنفسياك ويوم يوي كما تندكزياك angalau siku moja tuallimuna utufunze katika siku hiyo ambayo sisi tutakujia, ili utufunze mima allamaka Allah katika yale aliyokufunza Allah tabarak wa taala. Akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuambia hawa akina mama, na mzungumzaji wao alikuwa ni Asma بنت زيد رضي الله عنها أكوانبيا اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا كسانيكيني سيكو فلاني نسيكو فلاني سهم فلاني نسهم فلاني فاجتمعنا وكسانيكا أكوى أنا وإنيا مع لقالي بنمتوني صلى الله عليه وسلم أخوفون زبان أمتوني صلى الله عليه وسلم قد كسكهزوا ليونغوني مؤالي ليفونزوا لألّه تبارك وتعالى إكوى ليونغوني مؤالي وأنبيا أمتوني صلى الله عليه وسلم هوا أكنا ماما كم بحقونا ييوت ميونغوني مينو إني أكنا ماما أمباي أتتنغليوا نواتتواك وتاتو وكفاريكي akawa na subira juu yao isipokuwa hao watoto waliomtangulia watakuwa ni pazia na kizuizi chake yeye kutokamana na moto wa jahannam. Mahali shahidi katika hadith tutengee siku ili nasi uje utujuze na utufunze katika yale aliyokufunza Allah tabarak wa taala kwa mujibu wa hadithi hii na yale yaliyomo ndani yake katika kuwatupia kina mama juu ya mambo ya kheri. Tunawashukuru uongozi wa Saudi vijana wa Kiislamu katika taasisi hii ambao wameliona hili kwamba kuna haja akina mama wakatengenezewa siku, wakatengenezewa kalima itakayowahusu kwa minasaba ya masiku haya ya Ramadhan, kadhalika na kwa minasaba wa maandalizi ya siku ya Eid na yale ambayo yataambatana na maisha baada ya Ramadhan, kadhalika yanayohusu kila mama katika hukumu mbalimbali zinazotaalaki na kufungamana na saumu, ahkami za wajawazito, ahkami za wakina mama wanyonyeshaji, ahkami za wasiojiweza kufunga, wagonjwa, wakongwe. Kwa Allah tabaraka wataala tunamuomba bi asmaihi alhusna wa sifatihi alula, kwa wale ambao wameyapangilia haya yawe katika mizani ya mema yao siku ya kiyama. Mimi nikapewa mada maandalizi ya Eid na maisha baada ya Ramadhani, na hii bila shaka si mada moja ya kuizungumza siku moja au kipindi kimoja, kwa sababu ukisema maandalizi ya Eid huingia ndani yake mpaka yale yanayohusu zakatul fitr na taratibu zake na masaili yake, huingia katika hii kadhalik hukumu za kina mama kuhudhuria katika viunga na viwanja vya Eid, kadhalika kama ambavyo huingia mada nyingine ambayo inajitegemea maisha baada ya Ramadhani. Sasa kwa kuwa kipindi changu ni cha kwanza leo hii, nitagusia tu yale ambayo hufungamana katika maandalizi ya Eid, masuala mazima ya sadaqatul fitri na zakatul fitr, kisha kwa siku ya kesho insha Allah taala vipindi vyote viwili, kipindi cha kwanza na kipindi cha pili, tutaendelea na yale ambayo yanataallaq na maandalizi ya Eid, ikiwa ni hukumu za wanawake kuhudhuria katika viunga vya Eid na wale ambao hupatikana katika hukumu hiyo, kipindi cha kwanza na kipindi cha pili, maisha baada ya Ramadhan insha Allahu taala. Katika maandalizi ya Eid, kama nilivyotangulia kusema, ni watu wajiandae na sadaqatul fitri, inaitwa zakatul fitri au sadaqatul fitr. Inaitwa sadaqatul fitr au zakatul fitr maana yake zaka ambayo sababu yake ni kufungua, ndio sababu yake. Inaitwa sadaka ambayo sababu yake ni kule kufuturu na kufungua. Inapopatikana sababu yake, hupatikana hiyo sadaka. Na sadaka al-fitr imewekwa na sharia, na ndani yake kuna ahkam au kuna hikam, kuna hikma. Hikma ya kuwekwa sadaka al-fitr, kwanza kabisa imsafishe yule mfungaji, tuhratan lisaim, imtaharishe, imsafishe, imtakase mfungaji aliyefunga mwezi wa Ramadhani kutokamana na yale ambayo yamepatikana kwake kipindi cha saumu yake. Kama vile kipindi cha saumu huyu mfungaji alikuwa na maneno ya laghau, maneno ya upuuzi, maneno ya upumbao ambayo yamefyetuka tu kutoka katika kinywa chake, wala hayakufungamana na moyo wake. Mabaya laghau. Kadhalika imtakase kutokamana na arrafas. Rafas, rafas ni maneno machafu katika haya matusi na mengineyo. Kwa hiyo hikma yake sadaka al-fitr imtaharishe, imtakase asaim, yule mfungaji, kutokamana na haya ambayo tumeyataja. Hii ni hikma, kama ambavyo katika hikma zake tu'matan lilmasakin, tu'matan lilmasakin ni chakula watakachopewa masikini wale katika ile siku ambayo ni yaumul Eid, siku ya Eid, siku ya Eid ambayo ni siku ya furaha. Hivyo wasiojiweza kiuchumi na kipato, siku hiyo washirikiane na wale wenye uwezo katika kufurahi, kuifurahia hii siku. Hii ni hikma yake ya pili. Kama ambavyo katika hikma zake wanazozitaja ahlulilm na katika hao ni al-allama Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah, anasema washukran lillah, katika hikma zake ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ala itmami shahri, juu ya wewe kuweza kwa taufiki ya Allah kuukamilisha mwezi. Kwa hiyo basi mshukuru Allah tabaraka wa ta'ala. Na dalili juu ya haya tuliyosema kwamba katika hekima za kufaradhishwa zakatul fitr ni kumtakasa mfungaji kutokamana na al-laghau wal-rafas, kumlisha maskini, ni hadith ya sahaba Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma aliyoipokea al-imamu Abu Dawud na al-imamu ibn Maja na al-imamu al-Hakim al-Naysaburi na al-imamu Dayqutni kwa sanadi iliyokuwa hasan. Kama anasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, faradha Rasulullah, anasema Abdullah, faradha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr tuhratan lis-sa'im min al-laghw wal-rafath wa tu'matan lil-masakin, amufaradhisha kuwa ni faradhi ya lazima Mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أم فرضيشة زكاة الفطر طهرة للصائم إيه لأتكاسو قال يفنغ من اللغو والرفث كتكمانا منين يوكوزي لمنين بشاه وليو قيسة قواتة في كل تصوم وطعمة للمساكين بل كذلك لشكولة أمات فطوة سكهية ومسكين كشاك صوم من أداها قبل الصلاة يوت يتكيتوا زكاة الفطر قبل يكسليوا يعني صلاة العيد فهي زكاة مقبولة لتقوى زكاة إلي يكبليوا لذا وكوا أمتوا كتك وكاتي كذلك أمتوا أكوا أنا إخلاص أمنتك في الله سبحانه وتعالى كما لك هيل لك توا زكاة الفطر حكي توا كوا ديني ما جبونه ولا كوا مشوات ولا كذا بل أمتوا كتكريزا أمر يا الله سبحانه وتعالى أتكيتوا قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة لزاكة ما يتكوى المقبلية ومن أداها بعد الصلاة من يوتى ما يتخالف وكات وكتلوا وزكاة الفطر أكيتوا بعد الصلاة واتوا منها لتكسالي صلاة العيد حيث تكوى زكاة مقبولة بل تكوى صدقة من الصدقات لصدقة كما في صدقة نجينة فيه ذي حكمة زكاة فرغيشة وزكاة الفطر أماذا هنا عندنا كبسة ما مقاصد الشريعة مقصدية الشريعة هذه مسألة مسألة من جينة نجي ناني بلازيم فرضه هي صدقة الفطر هو الواجب دون ينالي ما هي الواجب دون ينالي هذا كذلك المسألة ما يتعلق لما نليز يعيد ورسم علماء وتجب على كل مسلم لواجب صدقة الفطر وكل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومة أما أمليك زيادة يشكولا لواجب وكل مسلم علي مليكي زيادة يشكولا شاك يلي أباته لشكولة وتواك يمباني كتاوى كنزيدي أسيك وقومك وعيد لا يلمش نواك وعيد لذي ذاك يقول ذاك قد أنا قامب ينجيزة إتو ينجيزة أنايو إما ينجيزة هي حسي كمانا يا ذروبة يا انغانغانو ذيبو ذروبة يا ثاني ذيبو أو معنوي أو زيادة لك معنى كمانا يا أنازو فيسة تكونوا لي هذيو هو اللي ينبالي واجب وكيه كتوى صدقة الفطر لكي تسمى كمان واجب وكل مسلم وقوليته هي tunamtoa kila siyo muislamu kwamba huyo sio wajibu kutoa sadaqatul fitr kama vile yahudi au mwenye kuyahudia mizimu alwathani au mkristo na nasara na wasio kuwa wao si wajibu juu yao kutoa zakatul fitr وشهيد جو يهيلي وشهيد جو يهيلي لحديث يا عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما aliyepokea al-Imam al-Bukhari nambari 1503 na akapokea al-Imam Muslim 984. Anasema Ibn Umar, farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amefaradisha mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr, alifaradisha zakat al-fitr sa'an min tamrin, pishi moja ya tende, ima utoe pishi moja ya tende, na pishi moja kwa makadirio ya kisasa ya kilogram ni kilo mbili na nusu, kilo mbili na nusu, wako nasema kilo mbili na robo na ziada kidogo, kuondoa au utata wa kidogo, sema kilo mbili na nusu. Kwa hiyo ambaye atatoa tende kilo mbili na nusu, sawa, hiyo ni sadaqatul fitr. Au sa'an min sha'irin, au pishi ya ngano aina ya sha'iri, ala dhakari wal untha, kafaradisha, kalazimisha hili ala dhakari wal untha, juu ya kila mwanamme na juu ya kila mwanamke, wal hurri wal abd, kafaradisha hili bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mtu aliyekuwa huu mtu muungwana, wala abdi na anayemilikiwa, mtumwa mtwana, wal kabiri was saghir, mkubwa na mdogo, min al muslimin, katika waislam, kwa maana hawaingii wasiokuwa waislam. Hayo ni masala kwamba sadaqatul fitr iliyofaradhishwa, iliyowajibishwa, imewajibishwa kwa hawa watu ambao tumewataja hapa. Lakini kadhalik, katika masala ambayo huyataja pia ahli alilm kwamba ni wajib hawa tuliowataja, kadhalika ni wajib kwa wale ambao wako chini ya himaya yako kuwatolea, kwa maana ya yule ambaye tajibu alaika nafakatuhu, yule ambaye uko chini ya malezi yako, yuko chini ya saitara yako, yuko chini ya milki yako, unamdhamini katika nyumba yako, unamlea nyumbani kwako, hawa pia juu yao ina kuwa ni wajib wewe uwatolee sadaqatul fitr. Mfano ambao wanaotaja ahlul ilm wanasema mithlu zawja, kama vile mke, wal um mama, wal ab baba, wal ibn mtoto wa kiume, wal bint mabint, wama ashbahahum, na mfano wa hao katika wale ambao wako chini ya himaya yako. Dalili hiyo kwamba hawa ambao wako chini ya himaya yangu na watolea zakatul fitr ni hadithi aliyotaja al-Imam ad-Dharqutni na aliyotaja al-Imam al-Bayhaqi katika al-Kubra na amehasanisha al-Allamatu al-Albani kuwa ni hadithun hasan katika kitabu chake Irwaul Ghalil. Kama rasul mtume sallallahu alaihi wasallam, addu al-fitra amman tamununa, watoleeni fitri, yani zakat al-fitr, wale ambao wako chini ya himaya yenu mnaowalea. Hii ni dalili ambayo wameitumia ahli al-ilm kuwajibisha zakat al-fitr kwa mtu ambaye chini yake kuna watu, kwamba watolee. كذلك وميتمية أثري يا عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وما صحبه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما alikuwa akijitolea zakatul fitri, kadhalika alikuwa akiwatolea watu wa nyumbani kwake, mpaka ikafikia Abdullah bin Umar anamtolea mpaka mtumwa wake Nafi. وعن أبنائه فيه وطلعه وتتواكي حيث الدليل وليتمي أهل العلم قد تلعون صحابة حقو الشليع توك جتوليه ايه كواتوليه وطوج ملكواكي انتاكا كم توليه انتمواكي أمين نافع. فمد يطنب أثره كما رجسيما بهذا أهل العلم haifidishi uwajibu, kuna ni wajibu watolee mpaka watumwa wako wafanyakazi wako, haifidishi hivyo, bali sahaba mwenyewe ameona ajitolee yeye mwenyewe, kadhalik kitakachozidi awatolee wale ambao anao uwezo wa kuwafanyia wema huo, wa illa si wajibu. Kwanini wanasema? Kwa sababu Allah tabarak wa ta'ala kama ambavyo amesema, wala taziru waziratun wizra ukhra, hakuna ambaye atabeba madhambi ya mtu mwingine, basi kadhalika uwajibu wa mwingine hakuna atakayebeba. Kwa hiyo kuwatolea watakaozidi, hilo halifidishi kwamba ni wajibu, kama ambavyo siwezi kubeba madhambi yake mtu yule, كذلك سوز كبيبا واجب واك. لكن اترسل هذا فيه وقادسي أهل العلم وقسما لو تكيان صاونا قولي ونوسما لواجب وطليا أنبا وكتشيني همايا ياكو ذي تقوى يوتو أنبا أنا وفني كازي أنبا أنا إشناو inna wafanyakazi wa maduka yake nafiri wanaishi kwake, wanakuja pale, wanalala, wanakula, wakiumwa anawatibia, au ana binti wa kazi Muislamu analala pale, anakula pale, akiumwa anamtibia, au ana kijana wa shamba, ana kijana wake wa shamba ambayo yuko chini ya himaya yake, je, hawa nao pia ni wajibu kuwatolea? Al-Allama Al-Uthaymeen rahimahullah anasema si wajibu kuwatolea hawa, isipokuwa itakuwa wajibu pale watakapokuwa wamewekeana sharti, kama miongoni mwa ujira ni kwamba amtazame na amuangalie kwa hali na mali. Ikiwa wameandikishana mkataba au wameshurutishiana shurut kwamba mtafanya kazi, lakini mimi ni sehemu ya familia yako, sawa sawa, kwa maana kwamba nitalala hapa, nitakula hapa, sikukuu tamnulia nguo, nikiumwa tamtibia. Likiwa hili ni katika ma makubaliano yao waliyofanya, hapa itakuwa ni wajibu kumtolea sadaqatul fitr. Hayo ni masala kadhalika, katika masala ambayo hutaallaq na maandalizi, na katika maandalizi ni sadaqatul fitr, ni yale masala ambayo wanaita ahlul ilm, هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا بدلا من الطعام؟ جئنا يجوز جئنا فا كتلوا زكاة الفطر بيسا بدلا يجاكولا في الجانب أمبالو اختلافيات لكبوة ومختلفيان أهل العلم تاكا قول تاتو katika masala haya, ikhtilafu kuanzia zamani hiyo mpaka leo hii. Maile ya wanaosema kwamba lazima kitolewe chakula na baina waliosema kwamba ukimpa chakula huyu hana mkaa, gesi yake imemishia, hana mafuta, hana nyama, hana nyanya, hana ndimu, hana kadha, si bora tumpe pesa? Tukakhtalifiana kauli hizi kumi na tatu. Zenye nguvu katika hizo ni kauli mbili. Ya kwanza ni kauli ya wale wanaosema haifai kutoa pesa badala ya chakula, na kauli hii au madhehebu haya ni madhehebu ya maimamu wetu watatu, wamepita katika mapito haya: alimamu Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, na alimamu Shafi'iyu rahimahullahu ta'ala, na imamu Sunna alimamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Na pia madhehebu hii wameisema al-Dhahiriya, miongoni mwa hawa ni kina Ibn Hazmi al-Andalusi rahimahullah, kwamba haifai kutoa pesa. Tayib, wana ushahidi gani, wana dalili ipi juu ya madhehebu yao hii? Je, wanasema tu kwa matashi ya nafsi zao? La, bali wanaitegemea hadithi ya Abdullah bin Umar aliyotaja al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim. Inasema farada Rasulullah, amefaradhisha mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr, kafaradhisha zakat al-fitr sa'an min tamrin, pishi moja ya tende au saa min burrin, au pishi moja ya ngano aina ya bur, au saa min sha'ir, au pishi moja ya ngano aina ya sha'ir. Na katika riwaya imekuja au saa min aqtin, au pishi moja ya maziwa yaliyokaushwa. Mazao walikuwa wakiyakausha maziwa yanakuwa magumu mithili ya jiwe, kisha wanakuja kuyatumia katika mapishi. على الصغير والكبير من المسلمين قال فرض شهيد ونمتون صلى الله عليه وسلم كنت مزيما لم تتندوغ كتا وإسلام قل وقد قال يهودة كتهي الحديث هدياء أو وجه الدلالة وقسم لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لو قيمة شبيسة ndilikuwa inafaa kukitoa katika zakatul fitr, la dhakaraha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bila shakka angetaja bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam qima cha pesa. Wala yajuzu ta'khir al-bayan an waqt al-haja, na katika qaida na kanuni za kisharia wanasema haifai kuchelewesha bayan wakati wa hitajio. Lau kama hitajio lingekuwepo la kutaja pesa, basi isingefaa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuchelewesha bayana hiyo kwa Waislamu, kwamba jamani, lakini anayeweza kutoa dirham atoe dirham, anayeweza kutoa dinari atoe dinari. Kwa sababu gani? Kwa sababu ad-dinar wa ad-dirham ni pesa zilizokuwepo zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, ambazo wananunulia vitu. Ananunua mtu nguo kupitia dinari na dirham, kama ambavyo ananunua shamba, kama ambavyo ananunua pishi ya tende au pishi ya ngano au pishi ya zabibu. Kwa hiyo muda wa kuwa hakuitaja bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na pesa ilikuwepo, basi haifai kutoa pesa. Kwa nini? Kwa sababu utakuwa umefanyia ujuaji bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, utajenga mazingira kana kwamba wewe una hekima kubwa kushinda hekima za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, au na huruma zilizokujaa kuliko huruma aliyokuwa nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili bila shaka halifai. Kama ambavyo ametaja dalili nyingine, kauli ya pili ni kauli ya waliosema kwamba inafaa ikhraju alqima, kutoa qima cha pesa badala min at'am, badala ya chakula. Mtakatoa pesa iwe kitanzania, iwe pesa ya kigeni. Na madhhabu hii ni madhhabu ya alimam Abu Hanifa. هذا المذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه نوف وسواكي. لكن سيادة كياته كذلك المذهب يبال يمتابعين كما ابن سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، كذلك الإمام الحسن البصري، كذلك عمر بن عبد العزيز. أكسر الحسن البصري: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. حكونا أبايا كتلوا ودرهم كتك صدقة الفطر. حين من هدو يبيني يوليون قنبا إذا فاكت وقيمة فيسا بدالة يشكولا. لكن قولي ينقوف لعل ينجوزي لقولي كوانزا ما يرسل ينقوف. كذلك على علامة شيخ محمد بن صالح العثيمين بل لي فتوى اللجنة الدائمة. هذه مسألة. كذلك مسألة من جينة ولو في زمانة لجنة لتهيدي لصدقة الفطر أمان ما نليز يعيد. سؤالي: vipi ikiwa mtu mwenye wajibu wa kujitolea na kuwatolea ambao wako chini ya miliki yake akawa anaweza kuwatolea baadhi tu na baadhi akawa hana uwezo nao, likoje hili katika sharia? Wanasema ulama: fa in hadatha an al-ba'd, kama atashindwa kuwatolea baadhi akaweza kuwatolea baadhi, basi kwanza anatakiwa ayabda binafsi, ajianze yeye mwenyewe, ajianze yeye mwenyewe kujitolea, kwa sababu yeye ndiye ambaye anaelekezewa amri na sharia. Ndiyo maana ya kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Imam Muslim nambari 997, hadithi ya Jabir bin Abdullah, kwamba amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam: ibda binafsik, anza kwa nafsi yako wewe kwanza. Kisha mathalan, baada yake yeye kuna mke, kuna mama, kuna baba, kuna watoto, kuna watumwa, wanamtanguliza ahlulilm baada ya nafsi yake, thumma zaujato, kisha mkewe. Mke anatangulizwa kabla ya baba na mama. Mke hutangulizwa kabla ya baba na mama kwa sababu kuwahudumia wazazi wawili ni kujitolea, infaku tabarru. Na kumhudumia mke ni wajibu. Kwa hiyo akawa mke anatangulizwa wa kwanza katika sadaqatul fitr kuliko mama, kuliko baba. Tayeb, ikiwa tumeshamtolea mke, kuna baba, kuna mama, kuna mtumwa, kuna watoto, mshangazi na mjomba, kutangulia nani hapa? Kama tupo katika zama za kumiliki watumwa, tunamtanguliza mtumwa, kisha ndipo huja nafasi ya mama, na tunamtanguliza mama kabla ya baba. Kwa hiyo nafasi aliyokuwa nayo mama katika Uislamu, heshima aliyopewa, ushahidi ni ile hadithi alipokuja yule sahaba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuliza rasuli alayhi salatu wasalam nani katika watu ambaye anatakiwa afanyie ihsan kubwa kuliko wengine, akasema mama yako. Akauliza kisha nani, mtume akasema kisha mama yako. Akauliza kisha nani, akasema rasuli alayhi salatu wasalam kisha mama yako mara ya tatu. Alipouliza mara ya nne akasema mtume sallallahu alayhi wasallam thumma abuk kisha baba yako. Kwa hiyo tunamtanguliza mtumwa, kisha mama, kisha baba, kisha nipo watoto. Na ikitokea katika watoto una watoto mathalan sita au saba, zakatu alfitri haitoshi kwa wote, una wa kike na una wa kiume, zakatu alfitri inawatosha wanne katika wao. Tukisema saba kwa maana watatu watakosa, na mtanguliza yupi katika watoto wangu hawa? Je, namtanguliza wa kiume au namtanguliza wa kike? Haya ni masala pia ambao wameyataja ahli ilm, wakasema watoto wote katika Uislamu mutasawun, wako sawa. Katika hili watoto wote wako sawa, na kwa kuwa hawana mali na ulichokuwa nacho hakitoshi kwa wote, kwa kuwa wote wako sawa hawa, inatakiwa mzazi upige kura baina yao, kisha wale ambao kura itawaangukia ndio watakaotolewa. Huwezi kumtanguliza wa kike au wa kwanza kwamba huyu baba yenu, huyu kaka yenu, wote ni sawa. Na ndio maana sharia inasema fanyeni uadilifu baina ya watoto wenu, fanyeni uadilifu baina ya watoto wenu. Kama alivyokuja ile sahaba baba yake An-Nu'man mzee Bashir radhiallahu anhu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akataka amshuhudishe Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anapotaka kumpa zawadi mtoto wake sehemu katika mali, kumpa mtoto wake An-Nu'man. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, watoto wako wote umewapa mithili ya hili? Akasema mzee Bashir, hapana, ni huyu Nu'man. Mtume akamwambia, la tushhidni ala zur, usinishuhudishi kwenye jambo la uongo, tafuta mtu mwingine, sio mimi. Na hapo akajenga hoja ulama kwamba katika vipawa watoto wawe sawa, kadhalika katika kuwatolea zakatu alfitr wawe sawa. Ukiwa uwezo wako unawaweza baadhi, baadhi wawezi, basi alqura, kura na nafasi. Kisha mathalan ikiwa amewatolea wale wote ambao wako chini ya himaya yake, na bado itabakia ziada atakapoitoa kwa wengine waliobaki, basi ataitoa kwa aliye na ukaribu naye zaidi kinasaba katika mirathi. Na kama katika mirathi waliobaki nao kwa ukaribu wao waliokuwa nao wako sawa, mathalan katika waliokuwa chini yake au katika ambao wana ukaribu naye kinasaba ni dada zake wawili, mama mmoja, mama mmoja na wao, na katika hao wawili ana uwezo wa mmoja tu apige kura. Naifana masala kama hayo yataenda hivyo mpaka mwisho wake. Hayo ni masala ambayo kadhalika wameyataja ahlul ilm. Katika masala mengine ambayo hufungamana na hili la maandalizi ya yaumul Eid, kipengele cha sadaqatul fitr, niipe hukumu ya kumtolea sadaqatul fitr, sadaqatul fitr mtoto ambaye yuko katika tumbo la mama yake, mtoto yuko tumboni, aljanin alladhi summiya janinan lijtimali wastitari fi batni ummi. Wakasema baadhi ahli alilm kwamba yustahabu أن يخرج زكاة الفطر على الجنين مجامل مكتب كيزو كنت لي زكاة الفطر انتوت وتموني يا إما أو تياري أمشى بوليزي وروهو وكتموني أو هاجة بوليزي وروهو وكي وتموني هذا نصيب أهل العلم. لكن قول أمام يرجحيش على علامة الغثيمين رحمه الله أبوني وقولي أن ينبوه وما فيه أمشى بوليزي وروهو هو تتصنع يستحب كنت ليه زكاة الفطر لوالا هيكوليز روه وقمتوتا ليقوى تنبولي استقوى بعد كتمية قميز من له كن شهيد وعديث يا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قل مين بعد ما يمفكيشا ميز من له كموجب وترجيح يعني علامة العثيمين هين بعد ما يتطلعوا زكاة الفطر استحبابا kanini kwa sababu kabla ya kutumia miezi minne haambiwi hakiki kiumbe hai kinakuwa ni kitu kifu ndio maana wakasema ulama mimba ikiwa imeanguka kabla ya kutumia miezi minne kile kitakachomtoka mwanamke yule mjamzito ambacho hakija timia miezi minne hakioshwi hakikafiniwi kwa maana hakitii sanda wala hakiswaliwi kitakachooshwa na kuvikwa sanda na kuswaliwa na kuzikwa kwenye makaburi ya Islam ni kile ambacho kimetimiza miezi minne kwa maana pungufu ya miezi minne aweza ukakifika kokote. Na dalili hii ya kupendekezwa kumtolea zakatul fitri mtoto aliyepo tumboni ni yale yaliyopokelewa kutoka kwa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Kwamba Uthman ibn Affan akhraja anil janin alimtolea mtoto wa tumboni zakatu al-fitri. Na Uthmani huyu ni khalifa katika makhalifa wanne waongofu waliosemwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema wa sunnati al-khulafai ar-rashidin, na mwenendo wa makhalifa waongofu shikamanini nao, fa huwa alikuja nao Uthman ibn Affan. Kadhalika alikuja riwaya katika Musannaf wa Abd al-Razzaq Sanaani kwamba masalaf waliotangulia mpaka watoto waliokuwa matumboni walikuwa wakiwatolea zakatul fitr. Kwa kuwa shekhe ameshafika, namalizia suala la mwisho katika masaili haya ya maandalizi ya Eid ambayo yanahusu utoaji wa sadaqatul fitr au zakatul fitr. Ni kwa muda gani hutolewa zakatul fitr? Hutolewa kuanzia lini? Haya kadhalika ni masala ambayo yanafungamana na hili suala letu. Kuna wakati wanaoita ahli ilm waktu wujub, waktu wujubin, wakati wa wajib, wajib utoe katika wakati huo, na si mwingine wakati huo isipokuwa ni ghurubi shams lailat alfitr, ni ule wakati wa jua kuzama kuelekea katika usiku wa kuamkia siku ya ufunguzi, kwa maana siku ambayo watu wanafungua na wanasali salatu al-Eid magharibi yake ile kuanzia pale, ule ni wakati al-wujub ambao wanautaja ahli ilm. Na wakati mwingine ambao sio wakati wa wajib, wakati wa istihbab, ni kutolewa kwa zakatul fitr kabla ya Eid, بيوم أو يومين. وقت الجواز كتوع قبل يعيد كسكو موجة أو كسكو مبيدي. نهيلي لما نسمشه قوى عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما صحابه من يفعل هذا قوى جملة ولكوه كتوع زكاة الفطر قوالي ولو كوكية زكاة الفطر وقت ولو كوكية زكاة الفطر وكتوع قبل العيد بيوم أو يومين قبل العيد كسكو موجة أو كسكو مبيدي. لحديث ميتاج الإمام البخاري نمار 1511 كتوك عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. ما كل ما يكتوى زكاة الفطر قبل الصلاة ستعيد قبل الصلاة أكون أبايا إخراج زكاة الفطر يوم العيد كتوى زكاة الفطر ستعيد قبل الصلاة قبل صلاة العيد نجم بورا. أو شهيد الحديث فيها عبد الله بن عمر قدمتم صلى الله عليه وسلم أمر على أمريشا أن تؤدى إتنال زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة قبل رواتك التوكة قولك يا قصالي إذا فيه الوقت واكل ويوبورة قصبابه أم أمريشا قدمتم صلى الله عليه وسلم. ما حديث أبي تاجع الإمام البخاري نمبار 1553 مع الإمام مسلم نمبار 986 كتوكك عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. هاولي ويامباري لفنغمانا ما ماندليز يعيد فتكيطان وكتوى زكاة الفطر تنزلون زهاو منسائل يافي امباري لفنغمانا زكاة الفطر وتنوياتا من جيني كفتليا كل في شبكاتي. وإن شاء الله تعالى تقول لكم إليه كيش إن شاء الله كتك مدعيته مدعيته عيد وطانوا واجب أو حكم لكن أمام كهدرية كتك ديونغا نديوانجا بعيد ينبو أمال وينجي كتك واو سكويزي wanatembea ya ima kakilewa ambacho wanakiita maandalizi ya chai wakawa wamebaki majumbani wakiandaa kuandalia waume zao na watoto wao wakashindwa kuelekea kule au kakile wanachokiita kwamba yupo katika dharura yupo katika udhuru. Sasa haya insha Allah taala tutakuja kuyaona katika miendelezo yetu ya maandalizi ya Eid kwa siku ya kesho mada ya kwanza na mada ya pili na ya mwisho kesho insha Allah taala itakuwa ni nini baada ya Ramadhan, madha baada ya Ramadhan. Walhamdulillahi rabbil alamin.